ذلك تحت عنوان الفصل والوقوف. عرفنا الوقت بأنه عطف جملة على جملة بالواو، وعرفنا الفصل بأنه ترك هذا العطف. اشترطنا أن يكون العطف بالواو وليس حرفا آخر، والسبب في ذلك أن الواو لا تفيد في العطف إلا الجمع بين المتعاطفين، فهي لا تحمل معنى إضافية مثل الفاء وثم وأو وغير ذلك من حروف العطف. أو الواو لا تفيد إلا معنى واحدا وهو الجمع بين المتعاطفين. هذا من جهة. من جهة ثانية ذكرنا أن هذا العطف بين الجمل وليس بين المفردات، فأنا لا يهمني في حديث الفصل والوصل أن أتحدث عن عطف كلمة على كلمة، هذا أمر يرد عادة إلى علم النحو، لكن العطف المراد هنا هو عطف جملة على جملة من جهة، ثم يكون هذا العطف بالواو من جهة ثانية. ذكرنا أن أو بالأحرى بدأنا حديثنا بالفصل بين الجمل يعني ترك العاطف، وقلنا إن هنالك ثلاث حالات يجب فيها ترك العاطف يعني ينبغي فيها الفصل بين الجمل، هي ثلاث حالات. الحالة الأولى سماها البلاغيون كمال الاتصال، يعني إذا كانت الجملتان متصلتين في المعنى اتصالا تاما فينبغي الفصل. إذا كانت الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى من خلال المعنى اتصالا تاما فإن هذا موضع من مواضع الفصل، الفصل يعني ترك العطف. وطرحنا السؤال التالي، متى تكون الجملتان متصلتين اتصالا تاما في المعنى؟ إذا كانت الثانية بدلا من الأولى، أو كانت بيانا لها، أو كانت توكيدا لها. إذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى أو توكيدا أو بدلا منها، فإنه ينبغي عندئذ أن يفصل بين الجملتين، لأن هذه الحالة هي التي سميناها حالة كمال الاتصال. الآن أحدثك عن حالة ثانية يجب فيها الفصل، وهي المسمات عندهم كمال الانقطاع. في كمال الاتصال وجدنا أن اتصالا ما تم بين الجملة الثانية والجملة الأولى، هذا الاتصال في المعنى، هذا الاتصال في المعنى. إذا كان بين الجملتين اتصال تام فالفصل واجب، وإذا كان بينهما انقطاع تام فالفصل واجب أيضا. إذا كان بين الجملتين اتصال تام فالفصل واجب، لأن الحالة عندئذ تكون كمال الاتصال. إذا كان بين الجملتين انقطاع تام، كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية على سبيل المثال وتكون الثانية خبرية، فبين هذين الجملتين كما ترون انقطاع تام، يجب الفصل إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الأولى. عادة كمال الانقطاع يشار به إلى أمرين، الأول هو أن تكون إحدى الجملتين خبرية والثانية إنشائية، والأمر الثاني أن لا يكون هناك رابط بين العبارتين، أن لا يكون هنالك رابط بين العبارتين. هذه الحالة التي تسمى حالة كمال الانقطاع، حالة كمال الانقطاع. لا أتحدث عن حروف العطف، أنا أتحدث هنا عن حالات الفصل. رابط في معنى؟ نعم، أنا أتحدث عن حالات الفصل حتى الآن، بعد قليل إن شاء الله سوف أتحدث عن حالات الوصل يعني العطف، الآن أتحدث عن حالة التي لا يكون فيها العطف. تكون الجملة إنشائية والثانية خبرية، كيف؟ ما المعنى في الخبر والإنشاء؟ أن الإنشاء يكون في الاستفهام والنهي والتمني والنداء والأمر، فقد تكون جملة من الجمل اشتملت على معنى من المعاني التي ذكرناها، الاستفهام والنداء وما إلى ذلك، ثم تأتيك في السياق ذاته يأتيك جملة أخرى لكنها خبرية. إذا اجتمعت جملتان إحداهما خبرية والثانية إنشائية فيجب الفصل، لأن هذه الحالة تسمى عندهم كمال الانقطاع. فالعرب لا يعطفون إنشاء على خبر ولا خبرا على إنشاء، العرب لا يعطفون خبرا على إنشاء ولا إنشاء على خبر، لذلك لا بد من ترك العطف يعني من ترك الوصل، لا بد من ترك الوصل. ما الأمثلة على ذلك؟ قول الشاعر مادحا يقول لست مستنطرا لقبرك غيثا كيف يظمى وقد تضمن بحرا. من عادة العرب انهم اذا ارادوا ان يدعوا للميت فانهم يدعون له في السقيا كلمة مستنطر صيغة استفعل عند العرب فيها معنى الطلب. لست مستنطرا يعني انا لن ادعو الله عز وجل ان ينزل المطر على قبرك ايها الممدوح لان فيه بحرا والبحر لا يحتاج الى المطر. طبعا الشطر الثاني فيه معنى الجود والعطاء. الشطر الثاني يقول كيف يضمى وقد تضمن بحرا, كلمة بحر هنا يعني الممدوح فيقول لست مستنصرا لقبرك غيثا يعني لن اطلب الغيث من اجل قبرك ايها الممدوح لان فيه بحرا والبحر لا يحتاج الى المطر. الشاهد لست مستنصرا لقبرك غيثا, هذه جملة كما ترى جملة خبرية, وانا اعلم ان الجملة الخبرية كل ما خرج عن الانشاء الطلبي وهو خمسة موضوعات يكون خبرا يقول لست مستنصرا لقبرك غيثا. انتهت هذه الجملة ثم بدأت الجملة من جديدة فقال كيف يظمى وكيف الاستفهام كيف والاستفهام من الانشاء الطلبي كيف يظمى وقد تضمن بحرا. الملاحظ ان جملة كيف يظمى جملة انشائية والجملة التي قبلها لست مستمطرا جملة خبرية. وجب فصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى لما بينهما من كمال الانقطاع فالأولى خبرية والثانية إنشائية لست مستمطرا لقبرك غيثا كيف يظمى وقد تضمن بحرا يعني وقد تضمن رجلا كالبحر. نسمي هذا الموضع استعارة, قوله وقد تضمن بحرا يعني تضمن رجلا كالبحر. فهنا استعارة, استعار الشاعر كلمة بحر من أجل أن يصيغها على الممدوح. هذه استعارة تصريحية لست مستمطرا لقبرك غيثا كيف يظمى وقد تضمن بحرا. ما يعرف غيثا؟ مفعول به اسم الفاعل. غيثا مفعول به اسم الفاعل مستمطر, اسم الفاعل استمطر من الثلاثي استمطر استمطارا, ففعل استمطر بالاصل يحتاج الى مفعول. اسم الفاعل منه مستمطر ايضا يحتاج الى مفعول. لست مستمطرا لقبرك غيثا, قال غيثا ولم يقل مطرا لان الغيث عند العرب فيه الرحمه والمطر ليس فيه الرحمه. لفظ المطر عند العرب, وانت لا تجد هذا الفرق الا في القران الكريم. نحن لا نجد هذا الفرق بين الغيث والمطر الا في القران الكريم. من الشواهد التي يكون فيها الفصل واجبا لكمال الانقطاع قول الشاعر وهو النابغه دبياني في احدى اعتذارياته يقول ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث. اي رجال مهذب. ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث. اي رجال مهذب. قوله ولست بمستبق اخا لا تلمه يعني اذا اردت ان اتخذ خليلا صاحبا فإنه ما من صاحب إلا وفيه عيب إلا وفيه عيوب كثيرة. ثم يقول أي رجال مهذب يعني من من الرجال كمل خلقه وأخلاقه عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد إنسان إلا فيه عيوب, هذا المراد من البيت. لا يوجد إنسان إلا فيه عيوب. فأنت أيها المخاطب ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث يعني لا يمكنك أن تحافظ على أخوة صديقك أو على صداقته إلا إذا استطعت أن تبعد عيوبه عنك. فما من إنسان إلا وفيه عيوب. ألا يذكرك قول النابغة بقول الشاب البرد: إذا أنت لم تشرب مرارا على الغدا ضمدت وأي الناس تصوم شاربه. يعني ينبغي أن تتحمل الآخرين بعجرهم وبجرهم كما يقول العرب. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف. أي الرجال المهذبون؟ أي اسم استفهام؟ جملة أي كلمة أي اسم استفهام؟ جملة أي الرجال المهذبون جملة إنشائية فصلة كما ترى ما في حد بعضه فصلة عن جملة ولست بمستبق. فصلت جملة أي الرجال المهذبون عن جملة ولست بمستبق لكمال الانقطاع بينهما، لأن الأولى خبرية والثانية إنشائية، لأن الأولى خبرية والثانية إنشائية. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعف أي رجال المهذب. طبعا من نافلة القول أو من المسلم به أن جملة لا تلمه غير داخلة بالإنشاء. ما السبب؟ صفة. نعم، لأنها صفة. لا يمكن أن تكون الصفة معطوفة على الموصوف بحال من الأحوال. نقول جاء الرجل الكريم، إذا قلت جاء الرجل والكريم خير بالمعنى. فهنا ولست بمستبق أخا لا تلمه، جملة لا تلمه صفة لكلمة أخا بين قوسين. ليست داخلة. معنى إيش؟ لا تلمه على شعب، يعني غير ملمس. نعم. نقول لممت شعفي واستحضرت نفسي للسفر مثلا. لممت شعفي يعني انني لممت حاجاتي مثلا، سواء اللهم صل على النبي. هو لا شك هون في مجال، هون في مجال. تلمه على شعفي من فعل لمه، تلمه هذا مضارع من فعل لمه. أنا أقول لممت شعث الآخرين كأنني لممت حاجاتهم إذا تركوني على سبيل المثال. هذا هو الأصل في كلمة لم شعثا. لكن هنا جاء الكلام على سبيل المجال والمعنى، نعم على سبيل المجال والمعنى، أنه لا يوجد إنسان من غير عيوب. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني لا تجمعه على عيوبه، لا تقبله على عيوبه. أنا لا يمكنني أن أستبقي واحدا من إخوتي ومن أصدقائي إلا إذا تجاوزت عن عيوبي. فقوله تلمه على شعف يعني تجمعه على عيوبه. تنظر إلى عيوبه، نعم، لكن ينبغي أن تبعد هذه العيوب عن عينيك. كلمة لما شعفه عند العرب معناها جمع أموره وحاجاته، وتخدم العبارة من الترتيب تخدم استخدام المجازين. نعم. الشعف بالأصل لم الشعث هو الحاجات. أقول لممت شعثي من أجل المسافر، يعني جمعت حاجاتي للسفر. لكن هنا ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني لا تقبله على عيوبه، لا تقبله على عيوبه. كما قلت جملة لا تلمه ليس لها علاقة بما نحن بفضله، لأنها جاءت وصفا لكلمة أخا، جاءت وصفا لكلمة بين قوسين أخا. هل كلمة أخا هنا من الأسماء الخمسة؟ لا. هنا؟ لا. ليس؟ ما السبب؟ نعم، لأنها غير مضافة. فأنا أقول في الإعراب ولست بمستبق أخا، أخا مفعول به لاسم الفاعل مستبق منصوب بفتح الله تعالى. أخا مفعول به لاسم الفاعل مستبق في محل مطلوب، لا، مفعول به منصوب بفتح الله تعالى. مفعول به لاسم الفاعل وعلى المصري فتح الظاهر على أخان. وجدنا في هذين المثالين أن إحدى الجملتين إنشائية والثانية خبرية، فوجب الفصل بينهما لكمال الانقطاع. كمال الانقطاع يعني في المعنى. الجملة الثانية إنشاء والجملة الأولى خبر أو العكس. وبين الخبر والإنشاء عند العرب الانقطاع. هذا لا يشبه هذا. لذلك أنت إذا قرأت القرآن الكريم فإنك لا تجد عطف جملة إنشائية على خبرية. والزمخشري عندما يشير إلى مثل هذه المواضع يقول اعلم أن هذه الواو للاستئناس، يعني حتى لا يجعلك في التباس من أمره، يقول اعلم أن هذه الواو للاستئناس ليست العطف، من أجل أن يخرج يعني الكلام عن من أجل أن تفترض القاعدة عنده. من اجل ان تفترض القاعده عنده كان يقول اعلم ان هذه الواو للاستئناف، لانه لو قال انها واو العطف ليس من عبد العرب ان يعطفوا خبرا على انشاء او انشاء على خبر. من كمال الانقطاع ألا يكون ثمة صلة أو مناسبة بين العبارتين في حال من الأحوال. كيف؟ لو قلت لكم على سبيل المثال وهو مثال عادي، لو قلت الجو صحو جاءني زيدون، هنا وجب الفصل، هنا وجب الفصل وهو من كمال الانقطاع، لأن الجملة الأولى وهي الجو صحو ليس لها علاقة بالجملة الثانية وهي جاءني زيد. مجيء زيد شيء وكون الجو صحوا شيء آخر. هنا وجب الفصل، كما ترى لم أضع واوا بين الجملتين، فصلت الجملة الثانية جملة جاءني زيد، فصلتها عن جملة الجو صحو، والسبب كمان الانقطاع الذي أتى من خلال أن الجملة الأولى ليس بينها وبين الثانية أي مناسبة. ما في مناسبة بين العبارتين؟ الجو صحو جاءني زيد، الجملة الأولى والجملة الثانية ليس بينهما أي مناسبة، فوجب الفصل. ونحن نسمي هذه الحالة من الفصل كمال الانقطاع. صار لدي الآن مما يتعلق بكمال الانقطاع، صار لدي أمران اثنان: الأول أن تكون إحدى الجملتين إنشائية والثانية خبرية أو العكس، والأمر الثاني أن لا يكون ثمة مناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية، لا يكون مناسبة في المعنى، لا يوجد مناسبة في المعنى بين عبارة الجو صحو وعبارة جاء الزيت. الحالة الثالثة من حالات الفصل تسمى شبه كمال الاتصال، تسمى الحالة الثالثة شبه كمال الاتصال، يعني لا يوجد اتصال تام بين الجملتين، لكن بينهما ما يشبه الاتصال، لكن بينهما ما يشبه الاتصال. إذا كان بين الجملتين كمال اتصال وجب الفصل، إذا كان بينهما كمال انقطاع وجب الفصل، إذا كان بينهما ما يشبه الاتصال أو كمال اتصال وجب الفصل. إذا حالات الفصل ثلاث، حالات الفصل ثلاث. ربما جاءني في الاختبار اذكر حالتين من حالات الفصل واشرحهما مع التمثيل، فأنا أذكر اثنتين منهما كمال اتصال واحدة، كمال انقطاع الثانية، الثالثة هي شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال يعني انك ترى الجملة الثانية متصلة بالجملة الاولى لكن ليست بيانا لها ولا توكيدا ولا بدلا، وانما جاء الاتصال فيما بينهما، يعني وكأنه اتصال ضعيف، وكأنه اتصال ضعيف لكنه وارد، لكنه وارد. تكون هذه الحالة حالة شبه كمال الاتصال. المثال إذا كان في نص السؤال ما يطلب المثال ينبغي أن نمثل المثال. السؤال من هذه الشواهد أو أي شواهد أخرى؟ من القرآن. نعم أنا أفضل طبعا تكون شواهد من القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم طبعا هو الأصل في كل شيء، لكن أحب أيضا أن تكون شواهد من الشاهد عبد الفصيح من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحب أبدا أن تكون الشواهد مثلا الجو صحو وجاءني بي. أنا يعني لم أستحضر شاهدا من فصيح الكلام حتى أجعله على كمال الانقطاع في هذا الباب. يعني هذا المثال الآن يعني ذكرته وليس لم أقرأ عنه شعرا فصيحا. فأنا أحب الإخواني أن يكون استشهادهم أولا طبعا القرآن الكريم، ثم إلى ذلك الحديث أو الشعر العربي الفصيح. الاتصال بين الجملتين اتصال ضعيف لكنه موجود، اتصال ضعيف لكنه موجود. لماذا سمينا هذه الحالة شبه كمال الاتصال؟ لأننا نقدر هذا الاتصال تقديرا، لأننا نقدر هذا الاتصال تقديرا. إذا أردت أن تعرف هذه الحالة فإنك تقول عندما تصلح الجملة الثانية أن تكون جوابا للجملة الأولى. إذا أردت أن تعرف شبه كمال الاتصال فتقول عندما تصلح الجملة الثانية جوابا على سؤال مفهوم من الجمله الاولى. عندما تصلح الجمله الثانيه جوابا على سؤال مفهوم او مقدر من الجمله الاولى يكون بين الجملتين شبه كمال الاتقان. في القران الكريم عندما اتى الملائكه الكرام الى سيدنا ابراهيم عليه السلام انظر الى هذه الايه يقول قالوا الواو تعود على الملائكه قالوا سلاما قال سلام قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. طيب جمله قال فصلت عن جملة قال. هنا فصل كما ترى ليش العاطف قالوا سلاما قال سلام. الجملة الثانية وهي قال سلام تصلح لأن تكون جوابا على سؤال مفهوم من الأول من الجملة الأولى. يعني كأنني عندما سمعت قالوا سلاما كأنني سألت طيب ماذا قال لهم، كأنني سألت بعد هذه العبارة ماذا قال لهم، يأتيني الجواب قال سلام. كأنني بعد ما سمعت الجملة الأولى قالوا سلاما كأنني سألت ماذا قال لهم عندما قالوا سلاما، ماذا قال لهم عندما قالوا سلاما، فتجيبني أن من خلال الآية قال سلام. لذلك وجب فصل قال سلام عن الجملة الأولى وهي جملة قالوا سلاما، والسبب شبه كمال الاتصال لأن الثانية صالحة أن تكون جوابا على سؤال مفهوم من الأولى. الثاني يعني قال جملة قال الثاني جملة قال، وأنت تعلم أنه الفعل في اللغة شكل جملة لأن كل فعل يحتاج إلى فاعل عادة، فكل فعل في اللغة شكل جملة. الجملة الفعلية قال وجب فصلها عن الجملة الفعلية قالوا لما بينهما من شبه كمال الاتصال، فإن الثانية تصلح أن تكون جوابا على سؤال مفهوم من الأولى. كأننا بعدما سمعنا قولهم قالوا سلاما كأننا سألنا ماذا قال لهم، قال سلام. فأنت ترى أن الفصل هنا غير آت من خلال أن الثاني بدل أو توكيد أو ما إلى ذلك، وإنما هو فصل فهمناه من سياق الكلام. فكرنا سؤالا من خلال العبارة الأولى فصلحت الجملة الثانية أن تكون جوابا على هذا السؤال، صلحت الجملة الثانية أن تكون جوابا على السؤال الذي قدرناه. هل يقول السؤال مقدر أو الجملة التي قبلها؟ شوف أخي الفصل دائما يقوم على الجمل كما ذكرنا في عملية الفصل، دائما ينظر إلى جملتين إحداهما مقصودة عن الأخرى. نقول في الجواب هنا فصلت جملة قال عن جملة قالوا لأن بينهما شبه كمال، فالثاني كما ترون تصلح أن تكون جوابا على سؤال مفهوم من الأولى. هذا شبه كمال اتصال، هو ليس كمال اتصال وإنما شبه كمال اتصال للتقدير الذي ذكرناه، للتقدير الذي ذكرناه. قالوا سلاما قال سلام. مثلا في القرآن الكريم قال وما رب العالمين، قال وما رب العالمين. طيب أنا سمعت هذا الكلام بما أجاب فرعون أو بما أجاب موسى، بما أجاب موسى قال رب السماوات والأرض. يعني أنا الذي قدرت السؤال بين العبارتين، فقوله قال رب السماوات والأرض هذه الجملة مفصولة عن سابقتها لأنها صلحت أن تكون جوابا على سؤال مقدر مفهوم من الأولى. هنا قالوا سلاما قال سلام، ما يعرف سلام؟ خبر مبتدا خبر محذوف عليكم يعني سلام عليكم خبر. ماذا يكون مبتدا؟ خبر. اذا قلنا مبتدا لا يجوز ان يكون مبتدا نكره. ليس هذا هو المبتدا. نعم لأنه دال على الدعاء، صوغ الابتداء لكلمة سلام ها هنا مع أنها نكرة لأنها دالة على الدعاء، يشبهها قوله تعالى ويل للمطففين، فويل مبتدا كيف وهو نكرة؟ نقول جاز الابتداء بكلمة ويل لأنها في معنى الدعاء. سلام عليكم طبتم، فالسلام المبتدا وجاز الابتداء بنكرة هنا لأنه محمل معنى الدعاء. تفضل. لا ليس لها وجه آخر. أنت إذا عدت إلى الحديث ابن مالي فإنه يذكر لك حالات جواز الابتداء بالنكرة ولم يذكر ما ذكرناه من الدعاء وما يتعلق به. من الذي قام بهذا العمل؟ الشارح ابن عقيل. الشارح ابن عقيل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ذكر 24 مسوية. ابن مالك كم؟ هو ابن مالك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة. عبارة عن 8 مواضع أو 10. يعني هو ذكر فقط يعني واحد قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تذكر إلا زيد بن نمير. قال نعم. هو ذكر أكثر من 6 7 6 6 نعم 6 أو 7. أنا أذكرك بالأبيات. أيوه. يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد بن نمير. هذا واحد. وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بغير يزين وليقسم لم يقسم. إذن ستة مواضع ذكرها ابن مالك في جواز ابتداء بالنكرة. ثم أضاف ابن عقيل كما ذكر الإشراف 29. أضاف ابن عقيل 29 نوعا أو مسوغا للابتداء بالنكرة. سلام يعني سلام عليكم. قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون. قوم خبر بمبتدا محذوف. سلام مبتدا خبره محذوف. سلام أنتم قوم منكرون كلمة قوم خبر. الآية التي ذكرها أخي سلام قولا من رب الرحيم كيف نعربها؟ سلام مبتدا حتما. وجاز الابتداء به لأنه في معنى الدعاء. سلام قولا سلام قولا من رب الرحيم. ما يعرف قولا؟ مفعول مصدر. ما التقدير؟ نائب. طيب ما التقدير؟ سواء كان مفعول أو نائب مفعول. ما التقدير؟ قائلين قول. يعني قدرنا حال. قدرنا حال. هو هذه الآية هذه الآية سلام قولا من رب الرحيم. تقدير النحاة في هذه الآية سلام مقول قولا للرب الرحيم. سلام مقول قولا للرب الرحيم. فمقول فيه السلام كما ترون. سلام مبتدأ كما قلنا ومقول التي قدرناها صفة. مقول قولا قولا مفعول لا مفعول مطلق. مقول قولا مأكول أكلا مشروب شربا. مقول قولا للرب الرحيم. فصبرا في مجالي نعم. هي قلنا مقال اصبر صبرا. نعم. فصبرا في مجال الموت صبرا هذا يسميه محاب على المصدر الذي ينوب عن فعله. المصدر الذي ينوب عن فعله. لا هو انا اميل الى ان يكون مفعولا مطلقا لان كلمه نائب مفعول مطلق فيها خلاف. فيها خلاف مثل قول الرسول عليه السلام فصبرا ال ياسر. فصبرا ال ياسر كان مقال اصبروا صبرا. سلام يا بلال. نعم. قالوا سلاما يعني قالوا نسلم سلاما. نعم. مقبول مطلق في المعنى. قالوا نسلم سلاما. في أي إخبار؟ لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم. وقرئ للملائكة بالضم. قراءة مجعفر. أي مطلق الآية؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا في ثلاثة من الثانية. نعم. قرئ للملائكة. للملائكة. نعم. بالرفع. بالرفع. بقراءة ابن جعفر. ما بعرف يعني. قراءة متواترة هذه صحيحة. نعم نعم. كان ممكن دفع القراءة لكن أنا لا أعرف وجه هذه الإعراب في حال الرفع. قد يكون هناك لغة العربية مثلا اللام هل تعتبر هنا هم بالنسبة للملائكة هي مكسورة لأنه اسم مجهول اسم النافع أيوه بس هنا اللام حتى هي مرفوعة هل تعتبر انه لام ابتداء او لام او لا لام ابتداء مفتوحة لام ابتداء دائما مفتوحة ليش طيب جاء الرفع لا لا لا لا اسمح لي اخي الكريم انت طبعا لا شك صادق انا ما مريت معي انها جاءت بالرفع لا لا قررت انا نعم سيدي يوبا في ذات الهدول الزاهرة في قراءة عشر متواترة الشيخ عبد الفتاح القاضي نعم نعم بالضبط هي سورة الأعراف سورة الأعراف حتى بالشاطبية في مزرها إلى نعم سيدي شو ما شاء الله ومن أمر المعاهد عليه الله اي نعم هناك يعني أمر مختلف إيه هناك أمر مختلف عليه واضحة عليه واضحة كلمة عليه كيف نعرفها؟ اسم جار مجرور لماذا جاءت مضمونة؟ ما رأيكم؟ أنا أقول عليه طيب لماذا جاءت عليه؟ هل يكون في شدة العهد يعني او الملاق او ذلك المعاهد؟ ومن اوفى بمعاهده؟ عليك الله عليك كما يكون ورقة تنجيش المخشري له كلام لطيف في تعليل هذه الآية نقول ومن قوله تعالى ومن أوفى بمن عاهد عليه الله يعني كأن القارئ الذي يقرأ القرآن الكريم الذي يقرأ هذه الآية كأنه يخشى أن ينتقل من الكسرة إلى لفظ الجلالة هذا من اللطائف التي ذكرها الزمخشري وتفرد بها يقول كأن القارئ أو من أجل أن القارئ خجل من الانتقال من كسر الهاء الى ضحى الزوجه كيف ننتقل من الادنى جدا الى الاعلى جدا فاستخدم هذا الضمير على انه مبني على الضم والضم يعني رفع والرفع كما ذكر في محاضره سابقه اللفظ المرفوع خير من غيره ضمن كلمات اللغه العربيه ما الشاهد قال سلام قالوا سلاما قال سلام الشاهد قالوا سلاما فأجاب بتحية أحسن قد على فردوا فردوا بأحسن منها أو ردوها إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها سيدنا إبراهيم رد بأحسن من التحية التي تلقاها هم قالوا نكلم سلاما لكنه استخدم الاسم المرفوع فقال سلام في الرفع من هنا ذكر النحاة البلاغيون ان الاسم المرفوع في اللغه واقوى من غيره واكثر خيرا واكثر شرا من غيره من المجهول وغيره فالزمخشري يقول كان الانتقال من كثره الهاء الى علو منزله الله عز وجل هو الذي جعل الهاء هنا مضمومه هذا واحد من التفاسير الآن أستمع إلى تفاسير إخواني الذي قرأوها ما رأيكم؟ يعني هل عندك تفسير آخر؟ هل قرأت تفسيرا آخر غير الذي ذكرت؟ هو لأنه كلمة العهد عاهد والعهد كما تعلم له يعني صفة في القرآن نعم من أوفى بما عهد عليه وأوفوا بالعقود إلى آخره نعم فالعهود لها أهمية يجب الإنسان أنه يعني نعم ولذلك جاءت عليه مرفوعة اسمح لي كلامك صحيح لكن ما العلاقة بين هذه العهود وصدقها وثقتها ورفع أو بناء الهاء على الضم؟ لأنه يجب عاهد عليه على هذا يعني على هذا يعني عليه عهد يعني ومن أوفى بمن عاهد عليه في قراءة يعني بعض الآراء قال أن الأصل هو ثم حسبت هذه الواو وبقي الضم قيل أن الأصل على هو لكن كلمة هو ضمير منفصل عند العرب كلمة هو ضمير منفصل عند العرب لما جيء به ضميرا منفصلا ثم حسبت الواو وبقيت الضم على الهاء هذا أيضا من الأقوال لكن ما قاله أخي هنا يعني لم أقتنع به من أجل لا يجمع مرققين ورقة من الهاء ولا نقل جلال عليه إلا يكون ثقيل عليه عليه إلا في جواب آخر فضل إلا الشيطان أن أذكره نعم هي قوله وما أنتانيه يعني له علاقة بنفس الآية عليه نفس الضمير هنا بني على الضمير لكن هل عندكم هجم بروح على كون هذه الهاجة مبنية على الكون؟ أنا ذكرت لك ما عندي وهو ما قرأته عن الثالث المخشري رحمه الله. يعني كل الذي ذكرته قبل قليل الانتقال من الكسل وهو شيء من خطير إلى علو لفظ الجلالة، ثم البناء على الضم لأن الضم من الرفع، لأن الضم من الرفع والكلمة المرفوعة أشرف من غيرها في الجملة العربية، كما يقول كثير من النحاة ومنهم السيوطي خاصة. السيوطي عندما يتحدث عن كلمة في اللغة يشير كلمة إلى أن الكلمة أشرف من الكلمة الأخرى مثلا، فالسيوطي يستخدم هذا اللفظ، يقول اللفظ المرفوع أو الكلمة ما أدري أشرف من غيره ضمن الجملة العربية، للآية التي ذكرناها قبل قليل، للآية التي ذكرناها قبل قليل. لا يحتاج إلى تعليم، يعني غالب مثلا القصن في هذه المسألة أنها مثلا على حسب القياس لازم تكون لا مجموعة لا كفر. نعم لكن هكذا صار يعلم عن السرية. نعم يعني هل يمكن أن أطمئن إلى جواب التالي أنه كلمة عليك وهكذا جاءتنا في القرآن الكريم جدا لا سمع هكذا سمع هكذا طيب شو القرآن لا يمانع نعم نعم طيب تفضل اخي. هم ممكن العلماء في المخشر يعني يشربوا ويقولوا الناس. نعم كما قال اخي الشهاد في المخشر مجتهد طبعا لا شك انه مجتهد لكنه مجتهد بارع. نعم. لكن هذا مثلا الذي ذهب اليه مثلا تدفع عليه دليل مثلا من لا يكفي ان يكون الدليل الوحيد. لا يكفي ان يكون الدليل الوحيد. طيب على كل حال اخواني او هل وقت منهم؟ نعم. طيب. يعني بعد شوي كان ساعة الأستاذ ماذا يقول الآن تبدأ؟ لا لا لا